يوسف يخلص ابتدائي، اصبروا لما يكمل المرحلة المتوسطة. لا لا ايه يا ماها؟ لا يا حبيبي، الكلام ده ما يخشش دماغي ابدا. على هي بيعه وشروه فاصل يا ماها، ما انت بتحب الفصال. انت تضمن يا عمرو؟ تضمن ابنك شادي؟ شادي كده او كده هو مسافر وخلاص وحاجز، لان جورج بقى هيشتغل في الاسكا وما يقدرش يتاخر. يسافر شادي لوحده؟ لوحده؟ ايوه، يتصرف ويخلص من الكافيه ده ويرجع لنا. الله يكون في عونك يا ابني. ايه يا عمرو؟ لا لا مبقاش فيه، خلاص خلاص يا ماها. انت معاك حق يا عمرو، ماها دي محدش قادر عليها خالص. يقدر عليها في ايه؟ ده تصرف طبيعي منها، ماها ام. ايوه وانا اب كمان. لا يا لا الوضع يختلف. يختلف ازاي بس؟ انا اتمنى ابني وحفيدي ما يبعدوش عني. ايوه لكن في نفس الوقت مصلحته مصلحه شادي. انت كده بتفكر بعقلك. ماها بتفكر بايه؟ بودنها؟ برجليها؟ لا بقلبها. المهم بقى شادي مسافر لظروف انتقال جورج من نيوجيرسي لالاسكا، هو هيسيب الكافيه بدون حد يرعاه. خلي شادي يطمن امه. يضحك عليها يعني؟ لا بكلام جد، في حدود ظروفه وامكانياته. ايه يا شادي؟ طمني يا حبيبي، طمني يا ابني. يا ماما اطمني، ارجوك اطمني. يعني انت نويت على ايه؟ اضطريت احجز ومسافرين بكره باذن الله. ده انتوا لسه ما كملتوش 20 يوم حتى. ظروف جورج في الكافيه يا ماما، وبعدين كمان يوسف هيبدا دراسه هناك. انت قلت هيخلص ابتدائي وترجعوا. ان شاء الله يا امي. طيب نرمين بقى تيجي اسلم عليها قبل ما تسافروا؟ طبعا اكيد هتجيلك يا امي. وانتوا هناك كمان لازم تكلموني كل يوم، ويوسف يوسف يكلمني على طول. ايوه حبيبتي لازم طبعا، ونرمين هتجيلك دلوقتي حالا. عزيزتي المستمعة، غيري حياتك، وهذا اللقاء مع منى خليل. وغيري حياتك وابدأي من جديد، معنا ومعكم دكتورة حنان راضي، دكتورة في أصول التربية الفنية جامعة حلوان. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا بحضرتك يا فندم. والنهاردة هنتكلم عن حقيقة يعني إحساس بيجي لبعض الناس، ان هي بتعمل حاجات كويسة، بتقدم خير، بتقف جنب ناس كتير جدا، وفي النهاية بتكتشف ان اللي عملته ده ما كانش يجب ان هي تعمله مع هؤلاء الاشخاص، فبيبقى عندها شعور بالندم احيانا. ليه انا طيب عملت كده؟ يا ريتني ما عملت ده. ايوه لا، هو في الحقيقه انا بقول لهم ما تندموش ولا تحسوا بالندم ابدا على اي خير انت عملته. اي خير انت عملته هتلاقيه، لو ما لقيتوش من نفس الشخص اللي انت اديت له الخدمه دي او الخير ده هتلاقيه من غيره. يعني خيرا تعمل مش شرا تلقى ابدا، سترا تلقى، صحه تلقى، حبا تلقى. فاحنا يعني ما نبصش وتبقاش النظره بتاعتنا نظره قاصره على ان اللي انا اديت له يديني. لا يعني رب الكون هيديك وهيبعت لك وهيسر لك وهينعم عليك افضل من كل الناس. امتى اندم بقى؟ انا اندم على خير انا ما عملتوش. على وقت كان في استطاعتي ان انا اسعد حد وما اسعدتوش. حتى بكلمه لطيفه، باي حاجه عندي سهله ان انا اسعده بيها وما اسعدتوش. انا اندم على الخير اللي ما اتعملش، مش اندم على الخير اللي اتعمل. جبر الخاطر والكلمة الحلوة اللي حضرتك قلتيها ببعض الحاجات البسيطة أو الأفعال البسيطة اللي أنا أقدمها لحد محتاجني في هذا التوقيت، إن أنا أقف جنبه، إن أنا طبطب عليه، إن أنا أديله فرصة إن هو يفضفض حتى. أكيد. كل ده خير على فكرة. أكيد أكيد. ده يعني ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. يعني جعل الابتسامة صدقة. فما بالنا بقى بالخير اللي إحنا ندمانين إن إحنا عملناه. ازاي نندم على عمل الخير؟ احنا نندم على اللي ما عملناهوش. الصدمات في الاشخاص بتبقى صعبه برضو يا دكتور. يعني هو الانسان اللي بيدي ده بيدي لحد بيحبه. اكيد. فالصدمه في حد انت بتحبيه اكيد بتبقى صعبه. ما هو انا بقول له ليه بقى هو ما يحسش انها صعبه؟ ليه؟ لان هو ما يعملش حاجه عشان حد. انت حط في فكرك ان انا ما بعملش اي حاجه عشان حد. انا يا ربي كل اللي بعمله خالص لوجهك تعالى. انا بعمل عشان ربنا. ازعل ازاي بقى؟ هل ربنا مش هيديني؟ مستحيل. زي ما بيقولوا خليك مع الله واعمل الطيب. كان في مرة كده ولادي وهم صغيرين كانوا حصل مشكلة بينهم وبين أصحابهم، فقالوا لي إحنا كنا بنعمل معهم حاجات كويسة، طالما هم عملوا معنا ده إحنا نعمل زيهم. فعملت يعني فكرت شوية قلت لهم لا يعني أنتوا الصح، أنتوا كنتوا صح تمام، هم غلط تمام، فأنتوا أعملوا الصح دايما تمام، مالكوش دعوة بالآخرين. صحيح صحيح، دي حقيقة، لأن يعني مش معقول هو اللي هيسرقني هروح أسرقه. ما هيبقى مبدأ بقى يبقى نعيش في غابة، غابة بالضبط كده. فهو لازم لازم حتى ده بيبقى رادع للتاني، يعني لو حد أسألك أكتر من مرة ولقاكي بتحسني برضو إليه يعني طبعًا. بحرجه إن أنا برضو أنا زي ما أنا طبعا، وده بيبقى منتهى الرقي. والإنسان على فكرة الرقي بيبان في أسلوبه وبيبان في كلامه وبيبان على ملامح وجهه، والعكس صحيح. أيوة، فإحنا عايزين نبقى إيه، وعايزين ولادنا يبقوا إيه، وعايزين مجتمعنا يبقى إيه. عشان كده بقول لست الكل إن ابدأي بنفسك، اللي أنت حاسة إن ما قدم لكيش على قد ما أنت قدمتي له ما تندميش أبدا طبعا، على خير عملتيه، على حب طبعًا. قدمتيه طبعا، وقفة حلوة وقفتيها، اوعي إيه تندمي أكيد. وبعدين الحسنة اللي أنا عملتها ده يعني ما بطلهاش بالمن والأذى، ما عودش أنا عملتلكو أنا عملتلكو أنا عمل طيب ما ده من مش حلو، مش حلو إن أنا أقعد أفكر أنا عملتلك وما لقيتش أنا ما عملت، ده نفسه سلوك مش لطيف، مش هبقى عامله الحاجه وقاعد منتظر الرد فورا. بين الزوج والزوجه العطاء بقى لا ينتهي، العطاء أكيد. مستمر اكيد، احيانا احيانا مش في كل الاوقات يعني، الزوجه بتحس ان هي كل اللي عملته طول السنين راح هدر، يعني ما مش بتندم بس هي بيبقى صعبان عليها، هو بيبقى شعور مؤلم فعلا، احساس مؤلم ان ما لقيتش رد فعل من الزوج كما ينبغي كما ينبغي مع كبر السن، مع احساسها بتعب شويه تاني. يعني وده بنلاحظه الحقيقه ان بعض الازواج اول ما الزوجه بتحس ان هي تعبانه صحيا نتيجه خدمه السنين وتعب السنين، ففي تخلي من بعض الأزواج عن هذه الزوجة. والله هي الحكاية دي على الرغم أنها فعلا مؤلمة جدا لكن ليها شقين. أول حاجة هي ممكن تكون طريقة الزوجة نفسها من البداية طريقة عنيفة، يعني في إيه؟ في زوجات بتعمل فعلا كل حاجة، تبقى برا البيت وجوه البيت لكن الأسلوب والطريقة فيها عنف، فبتنفر الزوج وبتنفر الأولاد، حتى تبص لها بتشتكي من زوجها أولادها، طب يا ست الكل هم كلهم وحشين ولا في حاجة عندي أنا في الأسلوب؟ يعني هو معروف زرع حصد، أنا هزرع حنية هحصد حنية أكيد، هزرع أسية هحصد أسية. بقول لكل أم ما تخليش ضغوط الشغل وضغوط البيت تخليك تنسي الكلمة الحلوة الطيبة الحنينة إنك تزرعيها في ودان وقلب أولادك وجوزك، علشان ما ترجعيش بعد كده تشتكي وتقولي ما حدش يحن عليا وتندمي. والآن عزيزتي المستمعة نستمع إلى آداب وإتيكيت. صباح الخير صديقتي المستمعة، أحب أتكلم النهاردة عن إتيكيت الاعتذار عن الدعوات. الدعوات طبعا احنا في الموسم ده يعني كل سنه وانتم طيبين، دلوقتي بيبقى الحقيقه افضل وقت للعزايم وللاحتفالات بمناسبه الكريسماس وراس السنه، ويا رب يجعل ايامنا كلها اعياد، فبتكتر فيها العزايم رغم ان احنا طبعا لازم بنكون في فتره الحظر الواجبه، ودي حتستمر شويه. طبعا الدعوات بتبقى يا اما رسميه يا غير رسميه، وفي الحالتين لازم أقدم الدعوة قبل ميعادها على الأقل بأسبوعين. يعني أما أكون عايزة أعزم حد يبقى بعزمه سواء بالتليفون لو هي حاجة مش رسمية، أو بالكروت الدعوات لو هي حاجة رسمية. طبعا في الحالات الرسمية بيبقى قبل ما أبعت كارت الدعوة بكون اتصلت لنا يعني ضيف الشرف لنا، يهمني أولا إن هو يكون الدعوة احتفالا أو على شرفه أو بكبار المدعوين عشان أتأكد إنه جاي، وعلشان كمان أسأله إذا كان يحب يعزم مين يكون موجود في هذه الدعوة ومناسبة الدعوة. متى أخذت منه الموافقة ببتدي أبعت كروت الدعوات. في الدعوات غير الرسمية ما بيشترطش طبعا كارت الدعوات، وإنما يشترط ضرورة الاتصال ولو تليفونيا، بحيث أن أنا أتأكد أنه الضيف الأهم اللي أنا يهمني أن أنا بكرمه أو على شرفه أو من كبار المدعين يكون موجود، وأسأله نفس السؤال وعلى أساسه أبتدي أدعو باقي المدعوين. الاعتذار عن الدعوة بقى يعني يجب أن يكون قبل معاد الدعوة بمدة طويلة، يعني ما لا يقل عن أسبوع. ليه؟ لأنه لو أنا تأخرت في اعتذاري عن الدعوة هكون أنا يعني ضيعت الفرصة على صاحب الدعوة إنه هو يدعو حد تاني مكاني، سواء كانت الدعوة دي يعني غدا أو عشاء جلسين أو ريسبشن أو حفل استقبال أو عشاء أو يعني رسمي أو غير رسمي. الاعتذار يجب أن يكون قبل ميعاد الدعوة بمدة طويلة. فإذا كانت الدعوة رسمية أبعت الدعوة قبلها حتى بأكثر من أسبوعين، وبالتالي يكون الاعتذار قبل ميعاد الدعوة بأسبوعين أو 10 أيام على الأقل. إذا كانت الدعوة غير رسمية فأعتذر على طول، ما فيش مشكلة، وحقول سبب اعتذاري عشان أدي الفرصة لصاحب الدعوة أنه هو يشوف حد تاني إذا كان يحب. طبعا في حضور الدعوات ما يصحش أجيب معايا حد غير مدعو، سواء كانت رسمية أو غير رسمية، لأن طبعا أنا كده بحرج صاحب الدعوة في سواء في تحديد الأماكن اللي هنقعد فيها، أو يمكن يكون الشخص اللي جاي ده غير مرغوب فيه من طرف آخر. فالصح والسليم إن أنا ما أخدش حد وما أحرجش حتى صاحبة الدعوة، لا ممكن أجيب صاحبتي معايا، ما فيش داعي لهذا السؤال، لأنه قد تحرج وتقول لي ما فيش مانع وده يضايقها. إذن أنا أقتصر على الحضور وأكون ردي سريع بالموافقة، والاعتذار يكون له سبب وجيه جدا للاعتذار. دي نقطة مهمة جدا. النقطة الأهم كمان إن أنا لما بعمل الدعوة وعزمتك يعني اللي أنا عايز أعزمهم، أراعي بقى إن يكون في تنسيق بين المدعوين، يعني أراعي إن هم يكونوا مجموعة ممكن يعني ينسجموا مع بعض، أو ما يكونش فيهم حد غير مرغوب فيه من طرف من المدعوين. وأراعي أيضا أنه إذا كانت الدعوة على غدا أو عشاء جلوس، يبقى التنسيق الأماكن مهم جدا، بحيث ما أحدش برضو ناس مش منسجمين مع بعض جنب بعض. دي نقطة مهمة جدا. حتى في حفلات الاستقبال والريسبشنز بيبقى طبعا المدعوين عددهم كبير قوي، وبالتالي قد اعتقد ان انا ما يجراش حاجة لو ما اعتذرتش او فاتني اني اعتذر، ما هو محدش هيحس بيا لان العدد المدعوين كبير. طبعا ده كلام مش صح، لان اذا كانوا هم افتكروني علشان يدعوني فهيفتكروا كويس قوي ويعرفوا اذا كان انا حضرت او ما حضرتش، وما اعتذرتش أيضا عن عدم الحضور، ولازم يكون زي ما بقول بسبب وجيه. إذن يجب الاعتذار إذا ما كنتش هروح حتى ولو كان حفل استقبال، لأنه ده يعني من الأدب ومن الإتيكيت ومن الأصول، وحيفتكروا لي برضو ويحترموني إن أنا تذكرت إني أعتذر في الوقت المناسب وأقول سبب الاعتذار ويكون السبب وجيه. كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله كده تكتر يعني مناسباتنا السعيدة، ونقدر نخلص بقى من المنغصات اللي بتوقف عننا هذه الاجتماعات الحلوة، ونلتقي على خير بإذن الله. ميرفت كوشك، رئيسة رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابق. صحي ومفيد، وهذا اللقاء مع حنان أنور. دكتورة منال عز الدين، الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية، أهلا بك دكتور وصباح الخير. صباح النور، وأهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين. دكتورة منال، كلمينا عن المياه في فصل الشتاء، وهل أجسامنا بتحتاج إلى المياه في فصل الشتاء بالمثل في فصل الصيف؟ وأهمية المية وتناول المية وإحنا حاسين ببرد. سبحان الله، هي احتياجاتنا ثابتة في فصل الشتاء أو في فصل الصيف من المية، اللي هي الشخص العادي البالغ من 2 لـ3 لتر يوميا. ولكن إحنا في الصيف بنشعر بالعطش أكتر واحتياجاتنا قد تزيد أكتر. ليه؟ لأن إحنا بنشعر بالعطش نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وزيادة المفقود من الجسم من المي. بس هل معنى كده إن بتقل في الشتاء؟ لا، أنا برضو مطلوب مني كشخص بالغ أشرب في اليوم من 2 ل3 لتر. طب بترجع أهمية المية في إيه؟ أو مشكلة السادة المستمعين مع المية إيه في فصل الشتاء؟ إن هما بيشعرش بالعطش لأن درجة الحرارة منخفضة، في حين إن الخلايا جوه جسمي بتكون في حالة جفاف شديد ومحتاجة لنقطة مية، وأنا عندي شعور بالارتواء الكاذب. طب أنا أتغلب على الحكاية دي إزاي؟ إن أنا طول الوقت يكون قدامي إزازة مليانة مية، سواء أنا في البيت أو في المكتب. لو صعب عليا شرب المية بالشكل اللي في ناس بيقولوا ما بنحبش طعم المية، ممكن أحط فيها نعناع، أحط فيها شرايح من الليمون أو البرتقال، برضو حاجة تغير طعم المية. سبحان الله. طب هل السوائل الدافية اللي احنا بنشربها طوال اليوم هل بتغنينا عن شرب الماء بيور كده؟ هي ما بتغنيش عن شرب المية بيور، هي ممكن تخش من ضمن الحزبة اللي هي من 2 ل3 لتر. بس للأسف مشكلة المشروبات دي إنها فيها سكر. احنا بنضيف سكر بكميات برضو مش قليلة. أمال المية أنا عندي زيرو كالوري، فبالتالي هي ما بتسببليش زيادة في الوزن، بالعكس هي من الحاجات اللي بتخسر جسمي أو بنسميها سعرات سالبة. ليه؟ لأن هي زيرو كالوري، بتخش جسمي كزيرو كالوري، عشان تخرج من جسمي لازم بتمر على عدة أجهزة في جسمي. طيب ما هو الأجهزة دي لما بتشتغل بتستهلك من جسمي سعرات حرارية، فهي بتشغل الجسم. مهمة جدا المية ان هي بتدوب لي الفيتامينات والعناصر المعدنية المختلفة اللي انا خدتها في اكلاتي. اللي عايزة الفت نظر السادة المستمعين لي ان الجسم عمره ما بيخزن المية، فلازم انا باستمرار اشرب المية. الجسم لا قدر الله لو خزن المية يبقى هناك في مشكلة، يا في القلب يا في الكلى يا في الكبد يا في المخ. أما طبيعة جسم الإنسان السليم إن المية اللي هيشربها لازم هتخرج من الجسم عن طريق التنفس والجهاز البولي والعرق والطرق اللي احنا عارفينها. طب أهمية المية إيه تاني خصوصا في فصل الشتاء؟ كلنا بنعاني من جفاف البشرة في فصل الشتاء طبعا. شرب المية هيعالج حكاية الجفاف، مش هيخليه يحصل، وفي نفس الوقت هتدي نضارة للبشرة، بتعمل توازن في درجة حرارة جسم الإنسان اللي هي تفضل ثابتة عند 37 درجة مئوية. طب أهمية تناول المياه بدرجة حرارة معينة في فصل الشتاء ده ليه تأثير؟ يعني درجة حرارة اللي هي المية من الحنفية اللي نشربها، المية العادية. في ناس بيقولوا نشرب مية سخنة ونشرب مية عشان نخس في الوزن، بالعكس انت عمرك ما هتخس في الوزن احنا بنشرب مية سخنة. طب ما الشعب المصري مشهور عنه بيحب يشرب شاي كتير، والشاي ده عبارة عن مية سخنة. هل الناس اللي بتشرب شاي كتير وبتعاني من السمنة نزل وزنها؟ لا، بالعكس، انا لما اشرب المية بدرجة حرارة الحنفية بالعكس الجسم بياخد سعرات حرارية وبيبذل مجهود عشان يوصلها ل 37 درجة مئوية اللي هي درجة حرارة الجسم. فبالعكس شرب المية دي من الحاجات المفيدة جدا اللي بتخلي الجسم بتساعد بترفع من كفاءة الحرق. وأنا مبسوطة من حضرتك ذكرت الحرق. في ناس تقولك أنا بعمل دايت وما بخسش عشان ما بتشربش مية كتير. قد يكون أحد الأسباب إنك ما بتشربش مية كتير لأن المية كتير بترفع من كفاءة الحرق. طب دكتورة في النهاية، طب الأوقات إيه اللي أنا أحافظ فيها على إن في كوباية مية في إيدي؟ كل الوقت لازم نشرب مية، وكون المية قدام عينينا. وفي فصل الشتاء مهم جدا، كلنا بنشتكي دايما من إن إيدينا ساقعة ورجلينا ساقعة. ليه؟ لأن إحنا ما بنشربش مية. المية بتعمل شيء من السيولة في الدم فبتخليه يوصل للأطراف، فبالتالي بنشعر بالدفء. كمان كبار السن، حتى يا جماعة اللي قاعد معاه مسن في البيت، قد ينسى المسن إنه يشرب مية نتيجة إنه بينسى أو بيعاني من الزهايمر. أنا كابن قاعدة معاه لازم طول الوقت أديله مية ويشرب مية عشان نحمي جسمه كمان من تكوين الجلطات اللي بتيجي نتيجة ارتفاع لزوجة الدم. كمان مهم جدا لنشاط الكلى إنها تعمل بكفاءة وعدم تراكم الأملاح والسموم في أجسامنا. المية سر الحياة. استشارة طبية لك ولكل أفراد الأسرة، تقدمها لك هالة سالم. الدكتورة نهى خاطر، أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة القاهرة. أهلا بك يا دكتورة. أهلا بك يا فندم. دكتورة نهى، هل للسكر تأثير على العين؟ طبعا السكر ممكن يأثر على العين في كذا شكل. أول حاجة أن مريض السكر بيبقى عرضة، لو خدنا الموضوع من الأول بالحاجات البسيطة، التهابات العين الشديدة. ارتفاع السكر بيخلي المريض يحس بأكلان أو هرش شديد في عينه، ودي حاجة من الأعراض اللي دايما بيجي بيها مريض السكر. الحاجة التانية أنه هو ممكن يبقى معرض لزغللة في النظر جامدة مع زبزبة مستوى السكر، يعني السكر طلع أو نزل المريض يحس بزغللة، يحس أنه هو النظارة بتاعته كانت مظبوطة من يوم ولا اتنين، مرة واحدة بقى مزغلل أو مش شايف بيها كويس. دي بتبقى علامة أن السكر مش منتظم. السكر كمان بيخلي المريض عرضة أنه هو يجيله مية بيضة بنسبة أعلى، يعني لو قلنا ان المياه البيضة ممكن تيجي في الستينات، مريض السكر ممكن تجيله المياه البيضة في سن قبل كده في خمسينات اربعينات، وبتيجي بسرعة. يعني في العادي ان ممكن المياه البيضة تاخد سنين عشان تتكون، فمريض السكر ممكن تيجي بسرعة شديدة اكتر. فدي حاجة من الاعراض. الحاجة بقى الاساسية طبعا اللي هي تغيرات الشبكية، اللي هي بيبقى تأثيرها على النظر شديد وخطير. لو يبتدي المريض ده يبقى متعرض الاول لان هو يجيله نزف في الشبكية، ارتشاحات او رشح، ده بيبقى سائل بيتكون في الشبكيه، فلما يتكون سائل او انزفه في الشبكيه ده بيأثر على خلايا الشبكيه، يخلي المريض مش شايف كويس او مزغلل، او يبتدي يشوف زي بقع مبهمه، يبقى بيحس انه بيقرا بس الكلام ممسوح، او شايف بقع سودة في النظر. وممكن طبعا في الحالات الشديده تؤدي الى تليفات في الشبكيه وانفصال شبكي، وده يؤدي لفقدان النظر شديد. دكتوره نهى، هذه الاعراض يعني بعد مرور يعني فتره قد ايه من الاصابه بالسكر؟ والله عادة الإصابة بالأعراض العين من مرض السكر بتيجي بعد فترة بين 5 لـ10 سنين، وبتبقى بدرجات متفاوتة. يعني في ناس بيجي التأثير عندها بسيط، وفي ناس بيبقى التأثير أشد. بتتوقف على إيه؟ أهم حاجة على التنظيم السكر ومدة الإصابة بمرض السكر. بس ده برضو ما بيمنعش إن في ناس بيبقى عندها مرض سكر وهم مش داريانين أصلا، يعني بيبتدوا بيحسوا بأعراض اللي هي بنسميها الأعراض الخفية. يبتدي يحس إنه مجهد إجهاد شديد، إن هو بيخس، ان هو دايما تعبان، ويبتدي المريض يقول ده من ارهاق من الشغل او توتر عصبي، في حين ان هو عنده سكر ومش عارف. وكتير قوي بيجي لنا مرضى بيكشفوا على عينيهم بيشتكوا من زغلله او عدم وضوح في الرؤيه، نكشف عليهم نلاقي في تغيرات في عينيهم من السكر، وهم اصلا ما يعرفوش ان عندهم سكر. بس في العادي ان مرض السكر في المريض اللي هو منظم سكره وبقاله فتره طويله، الاعراض ما بتجيش في العين غير قبل مثلا ما يفوت مده 5 أو 10 سنين. فعشان كده احنا دايما بننصح ان اي مريض سكر من ما يجيله مرض السكر يبتدي يعمل فحص دوري على عينه مرة كل سنة، ولو هو مش منظم السكر بتاعه قوي تبقى مرة كل 6 شهور. بس لازم يبقى عند طبيب متخصص في الشبكية وعنده قدرة على اكتشاف وتشخيص أمراض السكر في العين. دكتورة نهى، مريض السكر يعني عنده ارتفاع في السكر وقدر ان هو يتعامل ونزلت نسبة السكر، فبعد كده بيقولك انا بقيت كويس وممكن اتعامل، يعني ما فيش تأثير للسكر على العين او على اي عضو من اعضاء الجسم؟ الحقيقة ان دي حاجة معلومة خاطئة. بالعكس، هو حتى لو السكر منتظم ممكن برضو يبقى مأثر على العين والمريض مش منتبه، ودي احسن. الحقيقة ان دي احسن حاجة، عشان كده بنعمل الكشف الدوري. من اخطر تأثير للسكر على العين ان هو مشكلته انه بيأثر في الاول على مناطق في الشبكية المريض ما بيحسش باضطراب في الرؤية. يعني ممكن يبقى المريض عنده تغيرات جامدة في العين وفي الشبكية، هو حاسس ان رؤيته طبيعية خالص، يقول انا كنت كويس لغاية امبارح. الحقيقة ان هو ما كانش كويس، ان كان في تغيرات موجودة في العين بس ما كانتش اثرت على منطقة معينة في العين اللي هي مركز الابصار. المريض ما بيحسش باي تأثير غير لما بيبقى التغيرات دي ابتدت تأثر على مركز الابصار، في حين ان ممكن يبقى فعلا الشبكية متأثرة. فمفيش حاجة اسمها انا كويس وبقى سكري مظبوط وما كشفش على عيني، لا بالعكس، ده سبب ان هو لازم يكشف اهم حاجه على عينه كشف دوري حتى لو مش بيحس بحاجه. في ختام حلقه اليوم، كل الامنيات للاسره المصريه دائما بالصحه والسعاده. كان معكم اليوم من اسره الاخراج هاني الهواري، ومن الهندسه الاذاعيه احمد السبداوي، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.